بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: المفعول معه، مفعول معه يعني الذي فعل معه الفعل. معه هذا كما ذكرنا سابقا الضمير إما أنه يعود إلى ال، وهذا هو الصحيح، قبل جعله علما، ويعود إلى ال لأنها موصولة، ومن نفى أنها موصولة حينئذ أرجع إلى موصوف محذوف، الشيء الذي، الشيء المفعول معه الفعل، صواب هو ما ذكرناه، وهذا قبل جعله علما. أخر هذا الباب، هو الباب الأخير المفاعيل، لأن العامل هنا بالمفعول معه لا يصل إليه إلا بواسطة، بواسطة الواو، يقال ينصب تالي الواو، فإذا حذفت الواو حينئذ خرج عن كونه مفعولا معه، وصار إما مفعولا به إلى آخره، لا بد من ذكر الواو ولا يجوز حذفها، حينئذ دل على أن الواو معتبرة في النصب، ولذلك جعله متأخرا. وهذا الباب صواب أنه قياسي، بمعنى أنه يحفظ ما نقل عن لسان العرب ويستنبط منه الأحكام فيقاس عليه، هذا هو الصحيح. ومذهب أبي الحسن الأخفش أنه سماعي، أنه سماعي، بمعنى أنه ليس قياسيا، ليس قياسيا، بمعنى أنه يحفظ ما ورد، يحفظ ما ورد في لسان العرب ولا يقاس عليه، ولا يقاس عليه، كيف هو موجود في القرآن؟ الصواب أنه قياسي. وقيل المفعول معه مفعول به كما سبق، مفعول به لفعل محذوف، أي سرت ولابست النيل، سرت والنيل، قال النيل هذا مفعول به والعامل فيه محذوف، سرت ولابست النيل، حينئذ كل ما جاء منصوبا بعد الواو لابد من التقدير، هذا فيه هي كلفة، فيه تكلف. المفعول معه حقيقته هو اسم فضلة، اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، هذا حقيقة المفعول معه، تجمع الشروط التي ذكرها النحاة، اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة، هذا بيان شرطه، بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. خرج بالاسم، اشترطنا الاسم، إذن كل ما كان مفعولا معه فهو اسم من غير عكس. لماذا؟ ما القاعدة هنا؟ ها، الاسم جنس، والعلاقة بين الجنس بالحد والمحدود العموم والخصوص المطلق، في كل حد يوجد في أي فن علاقة بين الجنس المأخوذ جنسا في حد المذكور يكون بينه وبين المحدود العموم والخصوص المطلق. إذن كل ما كان مفعولا معه فهو اسم، فخرج بالاسم الحرف، وخرج به الفعل، وخرج به الجملة، فلا يكون شيء من ذلك مفعولا معه. والحرف واضح، لأن الكلام هنا في ماذا؟ فيما له معنى، والحرف ليس له معنى، ليس له معنى. وخرج به الفعل المنصوب بعد الواو في نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب، بالنصب على أن الواو واو المعية، والفعل منصوب بعدها بأن مضمرة وجوبا بعد الواو، والواو هنا على معنى الجمع، على معنى الجمع، لا تأكل السمك مع شرب اللبن، لا تأكل السمك مع شرب اللبن، حينئذ نقول وتشرب، هذا وقع بعد واو الجمع، هل نعربه مفعولا معه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المفعول معه لا يكون إلا اسما وهذا فعل، إذن الفعل المنصوب بعد واو المعية ليس مفعولا معه وإن دل على معنى الجمع. كذلك خرج بالاسم الجملة الحالية، جاء زيد والشمس طالعة، أي مع طلوع الشمس، الواو واو الحال، والشمس طالعة مبتدأ والخبر، والجملة في محل نصب حال، جاء زيد مع طلوع الشمس، مع طلوع الشمس، هل نقول إنه ها مفعول معه؟ أقول لا. إذن قوله، لأنه ليس باسمه، قوله اسم أخرج الحرف فلا يرد، لا يدخل معنا أصالة. وخرج به الفعل المنصوب، الفعل المضارع المنصوب بعد واو المعية، فالمثال مذكور. وخرج به الجملة الحالية كالشمس طالعة، من قولك جاء زيد الشمس طالعة، اسم فاضلة خرج به العمدة. إذا الاسم إما أن يكون فاضلة وهو ما ليس ركنا في الإسناد، وإما أن يكون عمدة وهو ما هو ركن في الإسناد. خرج بذكر الفضلة ما بعد الواو في نحو اشترك زيد وعمر، اشترك افتعل، وهذه تدل على ماذا؟ على فاعلين في المعنى، تضارب زيد وعمر، اختصم زيد وعمر، تضارب زيد وعمر، اختصم زيد وعمر، اشترك محمد وخالد. نقول هذه الأفعال تدل على المشاركة، لا يقال اختصم زيد نسكت، لا، اختصم زيد مع من؟ زيد وعمر، اختصم تضارب زيد لوحده ها وخالد، وهكذا. حينئذ نقول ما بعد الواو وإن كان مفيدا للجمع إلا أنه عمدة. كيف عمدة؟ يعني لا يستغنى عنه في الكلام، لا يستغنى عنه في الكلام، فإنه عمدة لأن الفعل لا يستغني عنه. اسم فضلة بعد واو خرج بذكر واو ما بعد مع، لو جاء بمع نفسها نحن نقول واو تدل على المعية، طيب حذفنا الواو وجبنا بلفظ مع، حينئذ نقول ليس بمفعول معه. لماذا؟ لأن الشرط أن يكون الملفوظ والدال على المعية هو الواو، لأن العرب هكذا نطقت، ليس من عندنا، إنما العرب نطقت بهذا، حينئذ قلنا لابد من الواو، وإلا مع أصرح وأدق من الواو، ولكن يرد على أن مع هذه ظرف، فما بعده يكون مضافا لأن تلزم الإضافة. إذن خرج بذكر الواو ما بعد مع في نحو جاءني زيد مع عمرو، مع عمرو، قل عمرو هذا مضاف إليه ومع مضاف. وكذلك ما بعد الباء في نحو بعتك الدار بأثاثها، باء هنا بمعنى مع، بعتك الدار بأثاثه يعني مع أثاثها. وبذكر التنصيص على المعية جاء زيد وعمرو، جاء زيد وعمرو، الواو هنا محتملة للعطف ومحتملة للمعية، ولذلك يجوز برجحان أن ينصب ما بعده جاء زيد وعمرو، جاء زيد وعمرو جائز، لكنه مرجوح، والنصب هنا الرفع أرجح، عطف أرجح، لأنه متى ما أمكن العطف دون ضعف فهو راجح، وما عداه فهو مرجوح. حينئذ جاء زيد وعمرو، جاء زيد وعمرو، نقول يجوز الوجهان إلا أن الرفع أرجح لإمكان العطف دون ضعف. إذن بذكر التنصيص على المعية نحو جاء زيد وعمر إذا أريد بها مجرد العطف، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، هذا فيه تنصيص على العامل في المفعول معه، وهو أنه لا يكون إلا فعلا أو ما فيه ما فيه معنى الفعل وحروفه، وهو الوصف والمصدر، الوصف والمصدر، حينئذ ينصب المفعول معه بالفعل، سرت والنيل، والنيلة، سرت والنيلة، ينصب المفعول معه باسم الفاعل أنا سائر والنيلة، ينصب بالمصدر أعجبني سيرك والنيلة، نصب به بالمصدر، حينئذ نقول العامل مخصوص، وهو أنه إما يكون فعلا أو ليس بفعل لكنه فيه معنى الفعل وحروفه. إذا ما لم تكن مسبوقة بشيء وكانت الواو دالة على المعية حينئذ لا ينصب، كل رجل وضيعته بالرفع، ولا يجوز النصب خلافا للصيمري. لماذا؟ لأنه لم يسبق الواو هنا فعل ولا ما فيه معنى الفعل وحروفه، حينئذ كل رجل وضيعته نقول لعدم الفعل وما في معناه لا يجوز النصب، ولا نقول كل رجل وضيعته بالنصب، لا، كل رجل وضيعته معطوف على كل فهو مرفوع، وكل مبتدأ والخبر محذوف، مقترنان، دليل اي تمام. بعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، هو هذا كل صانع وصنعته وليس صنعته بالفتح، لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يسبق لا بفعل ولا ما فيه معنى الفعل وحروفه. ولا يجوز هذا لك وأباك بالنصب، هذا لك وأباك وأباك. وهو المعية أباك منصوب على أنه مفعول معها، نقول أين الفعل؟ ليس فيه فعل، وإنما سبق بهذا وهو اسم إشارة، وهو فيه معنى الفعل دون حروفه، لأن أشار هذا فيه معنى أشير، وإذا كان فيه معنى أشير حينئذ هذا معنى الفعل، لكن أين حروفه؟ أين حروفه؟ حينئذ يتعين هذا لك وأبيك، معطوف على الله المجرور الكاف، هذا لك وأبيك، ولا يجوز هذا لك وأباك بالنصب على أنه مفعول معه، لأنه وإن تقدم عليه ما فيه معنى الفعل إلا أنه ليس فيه حروفه، ويشترط إن لم يتقدم الفعل أن يتقدم عليه على الواو ما فيه معنى الفعل وحروفه، لأن اسم الإشارة فيه معنى الفعل وهو أشير دون حروفه، فهو عامل معنوي وهو ضعيف. إذن المفعول معه اسم خرج الفعل والجملة الحالية، والحرف فضلة أخرج به العمدة بعد واو أخرج به مع أريد بها التنصيص على المعية ما احتمل العطف، تنصيص على المعية يعني لا يحتمل العطف، لا يحتمل العطف. جاء زيد وعمرو، هنا يقول يحتمل المعية ويحتمل العطف، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروف ومعنى، هذا بيان للعامل فيه. قال الناظم ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. ينصب قدم الحكم على حقيقة المفعول معه، لماذا؟ لأنه يتكلم في أبواب المنصوبات، قد يكون هذا عذر له لأنه يتحدث في باب المنصوبات، وإلا الأصل أنه يذكر حقيقة الشيء ثم يقال حكمه كذا، أما أن يعنون للمفعول معه ثم يبدأ بالحكم نقول هذا خلاف الأصل، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذا متفق عليه بين عقلاء، تتصور الشيء ثم تحكم عليه، أما مباشرة تحكم دون أن تتصور، وهذا خلاف العقل قبل أن يكون خلاف الشرع. ينصب الاسم الفضلة تالي الواو مفعولا معه. ينصب، ما حكم النصب هنا؟ هل هو كالسابق هناك في المفعول له بأن يكون جوازا مطلقا؟ هنا ننظر في المفعول معه، فإذا به قد يتعين نصبه وقد يترجح نصبه مع جواز العطف، وقد يترجح العطف مع جواز النصب، إذن له حالان، له حالان، قد يكون واجب النصب وقد يكون جائز النصب. إذن ينصب لم يأتي بالفعل فعل الأمر، وجاء بالفعل المضارع ليعم الحالين، وهما الجواز مطلق الجواز سواء كان مع الرجحان أو المرجوحية، فيدخل فيه نوع واحد. ينصب وجوبا فيما إذا تعين النصب على المفعولية، وحينئذ يتعين حمل اللفظ على عدم العطف. ينصب جوازا ووجوبا تالي الواو. ما هو تالي الواو؟ الاسم الفضلة الذي يقع بعد الواو. تالي الواو فيه إشارة إلى أنه لا يجوز الفصل بين الواو واو المعية والمفعول معه، لا يجوز. إذن فيه إشارة إلى عدم جواز الفصل بين الواو والمفعول معه، ولو بالظرف يعني لا يتوسع، يقال بأن الظروف والجار والمجرور توسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، قل لا، حكم عام، لأنه لم يسمع. ولو بالظرف لتنزل الواو هنا مع المفعول منزلة الجار والمجرور، كما أنه لا يوصل بين حرف الجر ومجروره، كذلك لا يوصل بين واو المعية والمفعول معه. ويجب ذكر هذه الواو إذ لم يثبت في لسان العرب حذفها. إذن قوله تالي الواو ينصب، هذا فعل مضارع مغير الصيغة، تالي نائب فاعل تالي الواو، شعراب تالي الواو تفصيلا، ارفع صوتك، تمام، سمعتم؟ أعيد نائب فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على الياء المحذوفة للتخلص من تقاء الساكنين. تالي في الرسم تثبت الياء، والإعراب يتبع الملفوظات للمرسومات. هذه قاعدة الشيخ الحرري دائما يذكرها، الإعراب يتبع الملفوظات للمرسومات، فترسم الشيء تكتبه ياء ثم في النطق ما تلفظ بالياء. الإعراب يتبع ماذا؟ الياء الآن ما ثابتة أمامك، تالي تكتبها ما تحذفها، ها تكتبها. إذا جيت تعرب أنت تنظر في الكتاب، ينصب تالي الواو، تالي أثبت الواو في الكتابة، فيخطئ الطالب فيقول مرفوع رفع ضم مقدر على الياء مذكورة، يعني لا ليست مذكورة، هي مذكورة في الرسم الكتاب الخط، وأما في اللفظ هي محذوفة. حينئذ تعرب ما تنطق به، وأما ما لا تنطق به ولو كتبته والأصل كتابته حينئذ الله لا يتبعه. فالإعراب يتبع الملفوظات للمرسومات. ينصب إذن الاسم الفضل تالي الواو، قلنا إشارة إلى عدم جواز الفصل بين الواو والمفعول معه، وأيضا أنها لا تحذف إذ لم يسمع في لسان العرب حذفها. ينصب تالي الواو قال مفعولا معه اختصر، والواو هذه لها قيود كما عرفنا. تالي الواو التي بمعنى مع، لأن الواو قد تكون عاطفة وقد تكون للمعية هي محتملة، وإذا أطلقنا هذا اللفظ تالي الواو هكذا قل فيه إشكال، بل نأخذ القيود من المثال قسيري والطريقة مسرعة. إذن تالي الواو التي بمعنى مع التالية لجملة ذات فعل أو شبهه مما فيه حروف الفعل ومعناه. لنتمم التعريف بذكر المحذوف. تالي الواو التي بمعنى مع التالية لجملة ذات فعل أو شبهه مما فيه معنى الفعل وحروفه. في نحو كما ينصب تالي الواو مفعولا معه، مفعولا معه شعرابه، ها مفعول ثاني وين ينصب؟ ما هذا يتعدى لواحد ينصب، ينصب هذا مغير الصيغة. نصبت تالي الواو انتهينا. ينصب تالي الواو حال كونه مفعولا معه، حال من نائب الفاعل، حال من نائب الفاعل، كما في نحو سيري والطريقة مسرعة. سيري هذا فعل أمر مبني على السكون، ها على حذف النون، شد لي ها، لأنه شو الدليل على أنه بحذف النون؟ سيري مضارعه ينصب بحذف النون أو يرزم، أي يرزم بحذف النون، إذا الأمر منه يكون مبنيا على حذف النون. تسيرين، تسيرين مثل تضربين، تضربين هذا يرزم بحذف النون. والقاعدة وإن كان فيها بعض النظر أن الفعل الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه لو كان معربا، لو كان معربا. سيري إذن فعل أمر مبني على حذف النون، والياء فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والطريقة الواو هذه واو المعية، طريقة هذا اسم فضلة وقع بعد واو، هي نص في المعية، نص في المعية، مسبوق بفعل سيري. إذن نقول هو مفعول معه، مفعول مع سيري. والطريقة مسرعة هذا حال من فاعل سيري، حال من فاعل سيري. سيري هذا مثال للفعل، ومثله أنا سائر والنيلة، وأعجبني سيرك والنيلة. قال بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب، ذا النصب ذا مبتدا اسم إشارة، النصب بدل أو عطف بيان أو نعت، يجوز به ثلاثة أوجه. ذا النصب كائن بما سبق من الفعل وشبهه، ذا النصب كائن بما سبق، لأن بما هذا جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، بالذي سبق، هذا صلة ما من الفعل وشبهه، هذا متعلق بقوله سبق، وهذا ما قرناه في الحد مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى فعل وحروفه. بما من الفعل، هنا أطلق الفعل فيشمل الفعل الظاهر والمقدر، الظاهر والمقدر والمتعدي واللازم. والمتعدي لماذا نص على المتعدي؟ لأن المفعول معه كالمفعول لأجله وغيره، لا يشترط في نصبه أن يكون بفعل متعدي، لا يشترط فيه، بل خصه بعضهم بالعكس، خص المفعول معه بأنه لا ينصب إلا باللازم. ولذلك النحاة في مثل هذا الموضع يقول ينصب بالفعل المتعدي على الصحيح، غريب هذا على الصحيح، لماذا؟ لأن هناك من ينازع فيقول لا ينصب إلا بالفعل اللازم، حينئذ الصحيح أن الفعل المتعدي كاللازم. إذن الظاهر والمقدر والمتعدي على الصحيح خلافا لمن شرط اللزوم. لماذا شرط اللزوم؟ لئلا يلتبس بالمفعول به، لأنه لو نصبه المتعدي التبس بالمفعول به، هذا غريب، كيف يلتبس المفعول به ونحن نقول شرطه بعد الواو؟ هذا غريب. لئلا يلتبس بالمفعول به، والناقص ككان بناء على أنها مشتقة وأنها تدل على الحدث، إذن كان تنصب المفعول معه، تنصب المفعول معه. إذن بما من الفعل مطلقا، سواء كان لازما أو متعديا على الصحيح، وسواء كان تاما أو ناقصا، فكانت ترفع وتنصب خبر وتنصب المفعول معه كذلك، سواء كان الفعل ظاهرا ملفوظا به أو مقدرا، وإنما الواو هي التي لا يجوز حذفها. وشبهه يعني مثله، وشبه الفعل المراد به ما فيه رائحة الفعل، هذا الأصل، ولكن هنا زيد عليه أن يكون فيه حروفه، وهذا المقام يكاد يكون مستثنى، وإلا الأصل أن ما فيه رائحة الفعل معنى الفعل يعمل عمل الفعل، وهنا زيد عليه قيد وهو أن يكون فيه حروف الفعل، لأنه أقوى. والمراد به اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر. شبهه مراد به اسم الفاعل والمفعول والمصدر، اسم الفاعل اسم المفعول والمصدر. سبق، هذا قلنا صلة ما، حينئذ نأخذ منه أنه لا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله، وهذا محل وفاق، لأنه قال ذا النصب بما سبق من الفعل، إذن لو تأخر لا يجوز، لو توسط فيه خلاف، لو توسط يعني الاسم بين لو قيل مثلا والنيل سرت نقول هذا ممنوع، طيب سار والنيل زيد، سار زيد والنيل، سار زيد والنيل، سار والنيل زيد، هذا فيه خلاف الصواب منعه كما سيأتي. إذن قوله سبق فيه إشارة لأنه لا يتقدم المفعول معه على عامله، وهذا محل وفاق. لا بالواو، لا بالواو يعني ليس منصوبا بالواو، سرت والنيل على قول الجرجاني القاهر أن الطريق سرت والنيل، النيل هذا مفعول معه منصوب والناصب فيه الواو، والفعل ماذا صنع؟ لا شيء له، فعل لم ينصب، وإنما نصب ماذا؟ نصب المفعول معه الواو فحسب. لذلك قال ابن مالك لا بالواو، وهذا ليس من عادته أنه ينفي العامل في القول المقابل، وخاصة إذا كان ضعيفا، لكن قيل ذكر هذا والذي سوغ له أنه تأدب معه، لأنه قال في القول الأحق، هذا الذي سوغ له في القول الأحق، أحق هذا أفعل تفضيل، أليس كذلك؟ إذن حق وأحق، إذن هذا القول ليس بذاك الضعيف، ولذلك وصفه بكونه حق تنزلا، وإنما الذي رجحه وهو أنه ينصب بالفعل وشبهه هو الأحق يعني الأولى والمختار، فقيل تأدب معه ولذلك ذكر أو نفى هذا القول. لا بالواوي في القول الأحق يعني المختار، خلافا للجرجاني في دعواه أن النصب بالواوي، إذ لو كان كذلك لوجب اتصال الضمير بها، لو قال جئت وكا يصح؟ ما يصح هذا، إذ لو كانت عاملة، الحرف إذا عامل اتصل به الضمير، إنه، له، لك، لنا، نقول الحرف إذا عامل اتصل به الضمير لابد في تركيب أو تركيبين يتصل به الضمير، إن اتصل به دل على أنه عامل، وهذا من الأدلة على أن إن تعمل، إنه، إنني، أنا الله، حينئذ نستدل بهذا اتصال الضمير بالعامل على أن العامل قد عمل، إذ لا يتصل الضمير إلا بعامله، ضمائر لا تتصل إلا بعواملها. هنا إذ لو كان كذلك، كان النصب مفعول معه بالواو لوجب اتصال الضمير بها، فيقال جلست وك، كما يتصل بغيرها من الحروف العاملة نحو إنك ولك، وذلك ممتنع حتى عنده، وذلك ممتنع باتفاق. وأيضا هي حرف مختص بالاسم غير منزل، منزلة الجزء، فحقه أن لا يعمل إلا الجر، إلا الجر كحروف الجر. إذن هذا قول ضعيف لا يعول عليه، لا يعول عليه بكونه أقوى منه أن يقال الفعل بواسطة الواو، هذا قول آخر أن الفعل بواسطة الواو هو الذي نصب. حينئذ العامل مركب من شيئين، فعل وواو، كما قيل في الاستثناء أنه منصوب بالفعل بواسطة إلا، وقيل لا بإلا كما سيأتي، لذلك ابن مالك قال ما استثنت إلا، دل على أنها هي العامل، وهذا هو الظاهر كما سيأتي. ولا بالمخالفة، لا بالواو قول جرجاني، ولا بالمخالفة في رأي الكوفيين، مخالفة ما بعدها لما قبلها خلافا للكوفيين، إذ هي معنى من المعاني ولم يثبت النصب بالمعاني، وإنما ورد الرفع هناك والتجرد في باب المال ها فعل المضارع، قلنا يرفع به تجرد عن الناصب الجازم، هذا عامل معنوي، كذلك في الابتداء عامل معنوي، لكن لم يثبت عامل معنوي في النواصب، وإنما هو خاص بالمرفوعات، وإنما ثبت الرفع بها في الابتداء والتجرد في الفعل المضارع. ولو صح لقيل ما جاء زيد بل عمرا، لو صح أن المخالفة لها أثر وتعمل لقيل ما جاء زيد بل عمرا بالنصب، لأن ما بعد بل مخالف لما قبلها، لأنها عامل وهو ممنوع اتفاقا. ولا محذوف، يعني ليس العامل محذوف، والتقدير مررت ولابست زي النيلة، سرت ولابست النيلة، فيكون حينئذ مفعولا به خلافا للزجاج فيما ذكرناه سابقا، أن هذا الباب ليس بمفعول معه وإنه هو مفعول به. إذن بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق، في القول الأحق يعني المختار، إشارة إلى أن الأحق ليس على بابه بل هو بمعنى الحق، لأنه مقابله باطن لا حق. قيل عبر بالأحق تأدبا مع عبد القاهر لأنه دون علم المعاني والبيان، أول من دونه. على كل ينصب تالي الواو مفعولا معه، ينصب هذا فعل مضارع مغير الصيغة، تالي الواو، تالي مضاف، والواو مضاف إليه، هنا فاعل مفعولا معه، مفعولا هذا حال من النائب، نائب الفاعل، في نحو سيري والطريق مسرعة. حينئذ من المثال نأخذ الأمثلة، نأخذ القيود السابقة، والطريق، طريق هذا اسم فضلة وقع بعد واو نريد بها التنصيص على المعية، مسبوقة بفعل وهو سيري، ثم بين أن الفعل هو العامل أو شبه الفعل مما فيه حروفه ومعناه، هو العامل في المفعول معه، وليس بالواو خلافا للجرجاني، ولا بالمخالفة خلافا للكوفيين، ولا بكونه مفعولا به لفعل مقدر خلافا للزجاج. أقرأ الشرح ما يحتاج. وبعدما استفهام أو كيف نصب، وبعدما استفهام وكيف أو كيف نصب بفعل كون بفعل كون مضمر بعض العرب، وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، هذا قيل أنه جواب لسؤال، بيت هذا جواب سؤال، لأنه يريد أنك قلت بما من الفعل وشبهه سبق النصب، جاء في لسان العرب ما أنت وزيدا، زيدا مفعول معه، ما أنت وزيدا، وكيف تكون، وكيف أنت وقصعة من ثريد، كيف أنت وقصعة، قصعة هذا مفعول معه، وسبقه كيف أنت، ليس فيه فعل ولا معنى الفعل وحروفه. ما أنت وزيدا جاء بعد ما استفهامية، وكيف الاستفهامية، فما الجواب؟ هذا اعتراض على ما سبق. جواب سؤال مقدر تقديره قد نصبت العرب على المعية من غير تقدم فعل أو شبهه بعض ما ذكرناه، فما جوابه؟ فقال بعد ما استفهام نصب بفعل كون مضمر بعض العرب. فإذا قيل ما أنت وزيدا، ما أنت وزيدا العامل محذوف، ولذلك قلنا بما من الفعل ظاهرا أو مقدرا، وإنما يكون كذلك بعد ما الاستفهامية. ما أنت وزيدا، ها ما كنت وزيدا، ما كنت وزيدا، وزيدا وهو نص في المعية، زيدا مفعول معه. حينئذ كنت لما حذفت كان انفصل الضمير، مثل أما أنت برا سابق كذلك، أما أنت برا، أما كنت، أن ما كنت، إلى آخر ما ذكرناه. هنا أنت، ما أنت وزيدا، كنت، ها ما كنت وزيدا، ما استفهامية، كنت وزيدا، حذفت كان وانفصل الضمير فارتفع ما أنت وزيدا. إذن زيدا هذا مفعول معه لفعل وليس لأنت وهو جامد، وإنما هو منصوب بفعل محذوف تقديره كان. وكذلك بقوله كيف أنت، كيف تكون وقصعة، وحذف تكون وهو فعل مضارع، وفصل الضمير الذي كان مستترا وهو اسمك تكون، حينئذ صار قصعة، هذا محذوفا بتكون المحذوفة، منصوب بتكون المحذوفة. وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب. وبعد ما هذا متعلق بقوله نصب، بعد منصوب على الظرفية متعلق بقوله نصب، وبعد مضاف، وما مضاف إليه قصد لفظه، وما مضاف استفهام مضاف إليه من باب إضافة الدال إلى المدلول، من باب إضافة الدال إلى المدلول. أو بعد كيف نصب بعض العرب، هذا فاعل نصب بعض العرب، هذا فيه إشارة إلى أن الرفع أرجح في مثل هذه التراكيب، ولذلك نقل الرفع ونقل النصب، والرفع أكثر وهو اللغة الأفصح، أفصح اللغتين، ولذلك قال بعض العرب نسبه إلى البعض، وهذا يدل على ماذا؟ على أن ما نطق به بعض العرب دون الكل يكون أدنى في الرتبة، والأفصح ما نقل أكثر وهو رفع ما أنت وزيد بالرفع ما أنت وزيد، إذن لا نحتاج إلى تقدير. وكيف أنت وقصعة من ثريدي، نقول هذا لا يحتاج إلى تقدير. أو كيف نصب بفعل كون، أي بفعل مشتق من لفظ الكون، سواء كان ماضيا أو مضارعا، ولذلك سيب ويقدر بعد ما الاستفهامية كان بصيغة الماضي، وقدر بعد كيف ها مضارع كان. حينئذ هل يلتزم هذا أم المراد بفعل كون يعني مادة الكون، سواء قدرنا في الموضعين كان ماضية أو ماذا، أو بصيغة المضارع، أو بدلنا ما قاله سيبويه فنقدر الماضي في تكون والمضارع في مال استفهامية. ظاهر كلام الناظم هنا العموم، لأنه قال بفعل كون أطلق، ولم يعين الماضي ولا المضارع، ولم يعين الماضي ولا المضارع. حينئذ قدر ما شئت، قدر ما شئت. والمحفوظ عن سيبويه أنه قدر مع مال استفهامية كان، وقدر مع كيف تكون، وبعضهم التزم هذا قال لا يجوز مع ما الاستفهامية إلا كان، ومع كيف إلا تكون. لماذا؟ لأن سيبويه هكذا قدره، هذا التعليم، لأن سيبويه هكذا قدره. وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون، بفعل كون أي بفعل مشتق من لفظ الكون، وإذا صلح الكلام لتقدير غيره كتصنع وتلابس جاز تقديره على الصحيح، فلا يختص به بالكون، وإن كان الناظم ظاهر عبارته ما ذكرناه. سيبويه قدر الفعل من لفظ الكون في الموضعين بعد ما الاستفهامية وكيف، بعد ما الاستفهامية وكيف قدر ماذا؟ لفظ الكون الفعل منه، وجعل الفعل مضارعا بعد كيف، وماضيا بعدما، ثم اختلف أتباع سيبوي في تقدير فعل من مادة الكون في موضعين. الموضع الأول في تعيين الماضي أو المضارع في أيهما، هل يستويان أم يختلفان؟ الموضع الثاني في كان التي قدرها سيبوي، هل هي تامة أم ناقصة؟ أما الموضع الأول، هل يجوز جعل الفعل مع ما مضارعا مع كون سيبوي نطق به ماضيا، ومع كيف ماضيا مع كون سيبوي نطق به مضارعا، أم يلتزم تقديره ماضيا مع ما وتقديره مضارعا مع كيف كما قدره سيبوي؟ هذا محل نزاع بينهم. فقال السرافي يجوز تقدير الماضي والمضارع جميعا مع كل منهما، هذا ظاهر كلام الناظم أو أقرب. وقيل لا يجوز بل كما قدره سيبويه، هؤلاء أتباع سيبويه بإحسان لا يجوز إلا كما قدره سيبويه، كان في الاستفهام بعد ما وتكون بعد كيف. وقيل لا يجوز بل كما قدره سيبويه. الموضع الثاني، هل كان ويكون فعلان تامان أم ناقصان؟ يعني في هذا الموضع إذا قلنا ما أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة من ثريد، ما تكون وزيدا وكيف تكون وقصعة، إذا قدرناه بالمضارع في الموضعين، هل هذه كانت تامة أم ناقصة؟ قيل ناقصة، وهذا أصح لأنه الأصل، وأمكن تقدير أو إيجاد اسم كان وجعل المذكور خبر أو ما قبله، وهذا أصح. وقيل وهو رأي الفارسي إنهما تامان يعني في الموضعين، ففاعلها ضمير مستتر، وما تكون نائبة عن مصدر مفعول مطلقا، يعني إذا قيل ما أنت وزيدا، ما تكون وزيدا، ما تكون وزيدا، أين اسمها؟ قال فاعلها ضمير مستتر على الرأي بأنها تامة. طيب وما منصوب على أنها مفعول مطلق، سبق معنا أن الذي ينوب على المفعول المطلق ما الاستفهامية وما الشرطية، هنا ما تكون وزيدا، ما تكون وزيدا، قال تكون فيه فاعل ضمير مستتر، وما ماذا نعربها؟ قال مفعول مطلق مقدم في محل نصب، مفعول مطلق مقدم، والتقدير أي كون من الأكوان كنت وزيدا، وكيف تكون، تكون هذا مسند إلى فاعل ضمير مستتر، وكيف قال في محل نصب حال، في محل نصب حال. وإذا قلنا كان تامة، حينئذ الاسم يكون الضمير المستتر، وما الاستفهامية المقدمة هذه نجعله في محل رفع خبر، خبر كان، ومثله كيف، ومثله كيف. بفعل كون مضمر، هل الإضمار واجب أم جائز؟ المشهور أنه واجب، فلا يجوز حينئذ ذكره لأنه هكذا سمع عن العرب، وهذا أولى لأن هذا التركيب خارج عن القياس، وإذا كان خارج عن القياس حينئذ نقول يبقى على أصله. وبعد ما استفهام نو كيف نصب، بعد هذين الموضعين نصب بعض العرب بفعل كون مضمر وجوبا وقيل جواز، نصب ماذا؟ نصب ماذا؟ قال نصب بعض العرب، أين المفعول؟ نصب بعض العرب مفعولا معه بعدما استفهام، مفعولا معه بعدما استفهام، لأننا شرطنا فيما سبق بما من الفعل إلى آخره أنه لا ينصب مفعولا معه إلا بعد الفعل وشبهه، وهنا نصب مفعولا معه، لو لم نحكم بأنه مفعولا معه حينئذ قلنا المسألة ليست داخلة، لكن نحن سلمنا أن قولهم ما أنت وزيدا، زيدا مفعول معه، ولذلك صح الاعتراض به، حينئذ نحاول أن نخرجه على ما يوافق القواعد، فقلنا هذا العامل فيه محذوف وهو ما قدره سيبويه. إذن بعد ما استفهام أو كيف نصب مفعول بعض العرب مفعولا معه دون ذكر فعل أو شبه الفعل، لكن الجواب أنه يقدر بفعل مشق من الكون وهو مضمر وجوبا وقيل جوازا. قال الشارحون حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله، وسمع من كلام العرب نصبه بعدما وكيف، بعدما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل، ما أنت وزيدا أي ما شأنك وزيدا، ما يكون شأنك وزيدا، نحو ما أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة من ثريدي، فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون والتقدير ما تكون وزيدا، ما تكون وزيدا. إذن زيدا العامل فيه تكون، والواو هذه واو المعية، واسمها ضمير مستتر يعود على ما، وما هذه في محل نصب خبر تكون على جعلها ناقصة. وإذا قلنا تامة فما حينئذ تكون نائبة عن المفعول المطلق. وكيف تكون وقصعة، كيف تكون وقصعة، قصعة هذا مفعول معه والواو المعية، وتكون هذه إن جعلناها ناقصة حينئذ اسمها ضمير مستتر، وكيف في محل نصب خبر مقدم، وإذا جعلناها تامة حينئذ كيف تكون في محل نصب حال. فزيدا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة، واسم كان مستكن وخبرها ما تقدم عليها من اسم استفهام، فلما حذف الفعل من اللفظ انفصل الضمير، لما حذف الفعل انفصل الضمير، انفصل الضمير. والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصح. هذه أحوال الاسم الواقع بعد واو المعية الذي يمكن أن يعرب مفعولا معه، له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. قسم يترجح عطفه على النصب على المعية، يعني يجوز فيه الوجهان والعطف أرجح. قسم الثاني يجوز فيه الوجهان والنصب أرجح. والقسم الثالث يمتنع فيه العطف، وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى. أشار إلى الأول بقوله والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، العطف مبتدأ، إن يمكن بلا ضعف، بلا ضعف ضعف جزء فيه الوجهان أحق يعني أرجح من النصب على المعية. متى؟ إن يمكن الضعف، إن يمكن العطف. والقاعدة هنا في باب المفعول معه، لما كانت الواو أصلا في العطف قبل تضمينها معنى مع والتنصيص على ذلك، الأصل فيها أنها عاطفة، الأصل فيها أنها عاطفة، وجعلها نصا في المعية خروجا بها عن الأصل. إذن القاعدة يكون في الباب كل ما أمكن العطف دون ضعف في الإعراب صناعة النحوية أو فساد المعنى فهو أولى، فهو أولى ومرجح. ولذا قعد هذه القاعدة والعطف إن يمكن بلا ضعف من جهة المعنى أو من جهة اللفظ يعني الصناعة الإعرابية أحق من ها من النصب على المعية. لماذا؟ لأن الواو أصل وضعها للعطف، وكونها نصا في المعية خروج بها عن أصلها، فإرجاع الشيء لأصله أولى، إرجاع الشيء لأصله أولى. والعطف إن يمكن بلا ضعف، بلا ضعف، والضعف هنا المراد به ضعف لفظي صناعي يعني يخالف القواعد العامة عند النحاة، أو من جهة المعنى يصح من جهة الإعراب لكن من جهة المعنى يكون فيه فساد لو عطفنا. أحق الضعف العطف مبتدأ، وأحق هذا ها خبر، بلا ضعف يعني بغير ضعف، بلا ضعف هذا جار ومجرور متعلق بقول يمكن، ولا هنا بمعنى غير، وضعف هذا الكسر كسر عارية يعني انسحبت من لا. والعطف أحق يعني وأرجح من النصب على المعية، أرجح من النصب على المعية، نحو جاء زيد وعمر. قلنا جاء زيد وعمر يحتمل أن الواو هنا يراد بها مجرد العطف، ويحتمل أن يراد بها المعية، حينئذ نقول يجوز فيه الوجهان، جاء زيد وعمرا، جاء زيد وعمرا، جاء فعل ماضي وزيد فاعل، الواو واو المعية، عمرا مفعول معه، هذا جائز. جاء زيد وعمر، زيد فاعل وهو حرف عطف، عمر معطوف على ما سبق خرج عن المعية، أيهما أرجح؟ جاء زيد وعمر. لماذا؟ لأنه أمكن العطف دون ضعف في المعنى ولا في اللفظ. لو عطفناه جاء زيد وعمر هل خالفنا نصا أو قاعدة نحوية أو أصل مطردا؟ لا، لم نخالف شيء ولم نقع في خلاف، بل هو هذا الأصل، حينئذ نقول الأصل العطف والنصب هذا فرع. وجئت أنا وزيد، وجئت أنا وزيدا، ها جئت أنا وزيدا، وزيد العطف أرجح، طيب هل يجوز النصب وزيدا؟ يجوز وزيدا. لماذا رجحنا العطف؟ ها، للقاعدة. والعطف إن يمكن بلا ضعف هل يفسد المعنى لو عطفنا جئت أنا وزيد؟ لا يفسد المعنى. هل خالفنا قاعدة؟ لم نخالف قاعدة. لو قال جئت وزيدا وزيد، ها، ما جاء بأنا، جئت أنا، أنا تأكيد، وزيدا وزيد، قلنا وزيد أرجح من وزيدا. طيب جئت وزيدا، نقول هنا النصب أرجح. لماذا؟ لأننا لو عطفنا لعطفنا على الضمير المرفوع المتصل دون تأكيده، وهذا سيأتي أنه خلاف ما عليه الجمهور. لقلت جئت وزيدا، جئت وزيدا، هذا الأرجح. طيب لماذا تركنا العطف وصار مرجوحا؟ لأن لو رفعنا قلت جئت وزيد، زيد صار معطوفا على التاء، إذن خالفنا قاعدة، وهو أنه لا يعطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد تأكيده. جئت أنا وزيد جاز، إذن جئت أنا وزيد أرجح من جئت أنا وزيدا. لماذا؟ لصحة المعنى أولا وليس فيه خلاف، فساد معنى، ثم لم نخالف قاعدة، بخلاف فيما لو لم يؤكد الضمير المرفوع المتصل. جئت أنا وزيد، أسكن أنت وزوجك، وزوجك وزوجك، يجوز فيه الوجهان. ها، أسكن أنت وزوجك، لو قال أسكن وزوجك النصب أرجح، لأننا لو رفعنا رفعنا على ضمير مستتر قبل تأكيده، ضمير مستتر وهو متصل قبل تأكيده، أسكن أنت أكدناه، وزوجك وزوجك، جاز الوجهان والرفع أرجح لعدم فساد المعنى ولعدم مخالفة قاعدة النحوية. وأما أسكن وزوجك خالفنا، والنصب أرجح من الرفع، برفع ما بعد الواو على العاطف، لأنه الأصل، والأصل في هذه الأمثلة كلها لأنها الأصل، وقد أمكن بلا ضعف، ويجوز النصب على المعية هنا. إذن الضابط في هذا القسم وهو ترجيح العاطف على النصب على المعية مع جواز النصب على المعية، أنه متى ما أمكن العاطف دون وقوع في فساد في المعنى أو مخالفة أصل النحو، ولو باعتبار المخالف، نقول الرفع أرجح، الرفع أرجح. متى؟ إذا أمكن العطف دون ضعف، وهذا الضعف موجه إلى جهتين، إما في المعنى وإما في اللفظ، والمراد باللفظ مخالفة الصناعة العربية. والنصب مختار لدى ضعف النسق، ما الذي زاده؟ ألا يمكن أخذ هذا الحكم من البيت من الشطر السابق؟ والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، مفهومه إن لم يمكن العطف فالنصب أحق، صحيح؟ صحيح أو لا؟ والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، يعني أرجح، وهو المختار. طيب مفهومه إذا لم يمكن العطف قد يكون النصب واجبا وقد يكون مختارا. أحسن. إذن قوله والنصب مختار لدى ضعف النسق هو تصريح ببعض مفهوم الشطر السابق، لأن المفهوم له عموم، هذه مسألة أصولية، المفهوم له عموم أو لا؟ صحيح، له عموم ولذلك يخصص. والنصب مختار، نصب مبتدأ، مختار هذا خبر، والنصب على المعية مختار لدى ضعف النسق. ما هو النسق؟ عطف النسق، يعني العطف بالواو، العطف بالواو ضعف في عطف النسق، إما من جهة المعنى وإما من جهة اللفظ، يعني إما أن يكون المانع من العطف، إما أن يكون مانعا معنويا وإما أن يكون مانعا لفظيا. من جهة المعنى كقوله لو قال قائل ها كنت، كن أنت وزيدا كالأخي، هذا مثال من هشام القطر، كن أنت وزيدا كالأخي، كن أنت وزيد كالأخ يجوز فيه الوجهان والنصب أرجح. من جهة الصناعة النحوية الإعراب قواعد كن أنت أكده وزيد إذن لا محذور ليس فيه محذور من جهة قواعد الإعرابية كن أنت أكده لو قال كن وزيد قلنا مرجوح وزيدا هو الراجح لكن قال كن أنت إذن أكده اسكن أنت وزوجك مثله لكن كن أنت وزيدا كالأخ. لو رفعنا ماذا يكون المعنى؟ كن أنت وزيد. زيد دخل في كونه مأمورا وليس هو مراد للمتكلم. أنا خاطبك أنت كن أنت وزيدا. زيدا ليس بمأمور ليس مخاطب. لو رفعت حينئذ دخل في كونه مخاطبا بقوله كن وليس هذا مراد. هذا فساد من جهة المعنى. حينئذ نعدل عن هذا لئلا يدخل تحت الخطاب بكن نعدل إلى النصب فلا يكون ثم عطف. فالأرجح حينئذ يكون النصب الأرجح يكون كن أنت وزيدا كالأخي كن أنت وزيدا بالنصب أرجح. لماذا؟ لحصول خلل في المعنى لأنه لو عطف لكان مأمورا والمخاطب هنا أنت وليس زيد. أنا ما خاطبت زيد ولا أمرت زيد فليس بمأمور. حينئذ نقول هذا حصل فيه فساد في المعنى دون اللفظ دون اللفظ لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كل لزم أن يكون زيد مأمورا وأنت لا تريد أن تأمره وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخي. هذا واضح. ومثله ما مثل به أشموني وغيره هو مشهور. لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها. لو تركت الناقة وفصيلها يعني مع فصيلها. قالوا هنا النصب أرجح. لماذا؟ لأننا لو أردنا العطف وفصيلها لأدى ذلك إلى تكلف وتعسف في التقدير وما كان كذلك حينئذ نعدل عنه إلى النصب إلى النصب أي مع فصيلها. والعطف ممكن في هذا التركيب على تقدير لو تركت الناقة ترأم فصيلها وترك فصيلها يرضعها لرضعها مشوار حتى نصل إلى العطف. فهمنا أو لا؟ كن أنت وزيدا كالأخ هذا أوضح هذا أوضح. وأما من جهة اللفظ نحو جئت وزيدا جئت وزيدا هذا أرجح من جئت وزيد. لماذا؟ جواب عندكم. لأن لو عطفنا لو وقعنا في محذور وهو أننا عطفنا على ضمير رفع متصل قبل تأكيده إذن ترجح النصب ترجح النصب. جئت وزيدا واذهب عمر وعمرا واذهب عمرا اذهب عمرا وعمر النصب أرجح. لماذا؟ لو عطفنا على الضمير قبل تأكيده وهو مرجوح لأن العطف على الضمير المتصل لا يقوى إلا مع الفصل ولا فصل فالمختار النصب إذن والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب على المعية مختار لدى ضعف النسق إما من جهة المعنى كما ذكرناه وإما من جهة اللفظ والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. قلنا لماذا؟ يعني أرجح من النصب على المعية لأنه يقال جاء زيد وعمر وجئت أنا وزيد واسكن أنت وزوجك لعدم الخلاف في جوازه بخلاف النصب إذ قيل سماعي ولصيرورة العمدة في النصب فضلة ولأن الأصل في الواو العطف ومحل جواز الأمرين إذا قصد المتكلم مطلق النسبة فإن قصد التنصيص على المعية تعين النصب وإن قصد عدم التنصيص عليها فبقاء الاحتمال تعين الرفع. هذا استثناء مما سبق. والعطف يمكن بلا ضعف أحق يعني إذا قصد المتكلم التنصيص على المعية حينئذ ترجح النصب وإن قصد العطف ترجح العطف وإن لم يقصد حينئذ هذا محل الترجيح. هذا محل الترجيح أنه إذا لم يتعين محل جواز الأمرين إذا قصد المتكلم مطلق النسبة، يعني ما تدري إيش مراده، هل مراده العاطف أو مراده النصب على المعية، حينئذ تجوز الوجهين. أما إذا علمت بقرينة حالية بأنه يريد أن ما بعد الواو منصوب على المعية لا، فالنصب أرجح، أو أنه معطوف فالرفع أرجح على الأصلي. فإن قصد التنصيص على المعية تعين النصب، وإن قصد عدم التنصيص عليها وبقاء الاحتمال تعين الرفع. إذا محل الجواز هنا متى؟ إذا لم تدل قرينة على مراد المتكلم بإرادة واحد من الوجهين. والنصب إن لم يجز العطف يجب، هذا النوع الثالث ما يمتنع فيه العطف، وهذا نوعان، ما يتعين أن يكون مفعولا معه، يعني يجب أن يكون مفعولا معه، والثاني ما يمتنع أن يكون مفعولا معه، ما يمتنع أن يكون مفعولا معه. والنصب إن لم يجز العطف يجب، متى لا يجوز؟ لمانع، ثم المانع هذا في كل الأحوال إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا، يعني إذا فسد المعنى بالعطف حينئذ رجعنا إلى النصب، وإذا فسد المعنى بالنصب رجعنا إلى العطف، فهو مراعى، فساد المعنى لابد من اعتباره، وكذلك إذا امتنع العطف رجعنا إلى النصب، وإذا امتنع النصب رجعنا إلى الرفع. فالمحكم هنا المعنى، والقواعد العامة الاصطلاحية عند النحاة، والنصب إن لم يجز العطف لمانع معنوي أو لفظي، المانع المعنوي مثل سرت والنيلة، سرت والنيلة، ما حكم نصبي على المفعولية؟ هل يجوز العطف؟ ما يجوز. ليه؟ النيل ما يمشي؟ ما يسير؟ ما يسير. إذن لا يوصف ما بعد الواو بما دل عليه الفعل، بمعنى أنه لا يشارك ما قبله في الفعل. سرت والنيل، أنا الذي أسير، والسير وصف لي، والنيل لا يسير، إذن لا يمكن العطف، لا يمكن العطف، حينئذ نقول يتعين النصب. سرت والنيل هذا واجب النصب. مشيت والحائط، تقول مشيت والحائط، يعني الحائط يمشي معك، يمشي معك، إذا كان موسوس ومات زيد وطلوع الشمس، لو عطفت فسد المعنى. مات زيد وطلوع الشمس، طلوع الشمس مات، لا ما يصح، لأن العطف على نية تكرار العامل، فيوصف ما بعد الواو بما بعد مما قبلها، مما لا يصح فيه مشاركة ما بعد الواو منه لما قبلها في حكمه. والمانع اللفظي نحو ما لك وزيدا وما شأنك وعمرا، ما لك وزيدا، ما لك، ما لك، لك اللام حرف جر والكاف ضمير مجرور باللام، وزيدا وزيد، نقول هنا يتعين زيدا على رأيه، سيأتي أن الناظم يرجح أنه يجوز عطف المجرور، الضمير المجرور بحرف جر لا يجوز إلا مع إعادة الخافض، لا يجوز إلا مع إعادة الخافض، يعني حرف الجر. إذا قلت ما لك وزيد، إذا عطفت وجب أن تقول ما لك ولزيد، لأنك لا تعطف على مدخول اللام إلا بإعادة اللام، والنصب عندهم ممنوع، ولذلك لا يعتبر القراءة المشهورة الذي تساءلون به والأرحام، قالوا هذا لا ما يصح. لماذا؟ لأنه مخالف لسان القواعد، لو كان معطوفا على الضمير لقال تساءلون به وبالأرحام، لابد أن يأتي بالباء مرة أخرى، لا يجوز، ولذلك تعين النصب، وسيأتي معنى أنه يجوز عطف دون إعادة خاب لكنه قليل، استدلالا بالقراءة المشهورة. ما لك وزيدا وما شأنك وعمرا، لأن العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ممتنع عند الجمهور، جمهور البصريين، لابد من إعادة الخافض. تساءلون به وبالأرحام إذا أردت الخفض، وإلا إذا لم تعد الباء حينئذ يتعين النصب، وأما والأرحامي دون إعادة الباء هذا ممنوع عندهم. صواب جوازه كما سيأتي، ولا بد من إعادة حرف الجر. وعليها وعلى الفلك ها تحملون، وعليها وعلى الفلك لابد أن تأتي بعلى مرة أخرى. فتعين النصب على المعية وقمت وزيدا، لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، لقد كنتم أنتم وآباؤكم، عطف على أنتم على كنتم وهو الضمير المتصل بعد التأكيد بعد تأكيد. إذن هنا يتعين النصب إذا فسد المعنى أو خالف قاعدة من أصلها، نقول لابد من النصب. والنصب إن لم يجز العطف، امتنع العطف إما لعامل معنوي إما لمانع معنوي، مثل ماذا؟ ها مثل ماذا؟ سرت والنيلة. أو لمانع لفظي مثل ماذا؟ مالك وزيدا، يجب النصب هنا. يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب. والنصب على المعية إن لم يجز العاطف لمانع معنوي أو لفظي يجب، يجب هذا خبر النصب. أو قد يمتنع العاطف والنصب على المعية، هذا وجه رابع. يمتنع الوجهان لا عطف ولا نصب على المعية، اعتقد إضمار عامل لائق بالمقام تصب. علفتها تبنا وماء باردا، علفتها فعل وفاعل ولهذا مفعول أول، تبنا مفعول ثاني، وماء هذا لا يصح العطف ولا يصح النصب على المعية. لماذا؟ لأن الماء لا يعلف ها؟ لا يصح الماء يعلف وإنما العشب هو الذي يعلف. علفتها تبنا وسقيتها ماء، سقيتها ماء، اعتقد إضمار عامل لائق ملائم للمقام تصب، تصب يعني تصب ماذا؟ تصب الحكم الصحيح. حينئذ خرج عن كونه مفعولا معه وخرج عن كونه معطوفا، لأنه يأتيك منصوب فلا يمكن فيه النصب لامتناع ماذا؟ أن يكون الماء معلوفا. وكذلك لا يصح النصب على المعية لما ذكرناه، إشارة إلى ما امتنع فيه العطف على العطف والنصب على المعية. هنا قال وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو إضمار فعل يليق به، لكن المشهور أنه حتى على المعية في هذا التركيب لا يصح، ونص على ذلك ابن هشام في الأوضح. علفتها تبنا وماء باردا، العطف ممتنع، قال ابن هشام في الأوضح العطف ممتنع لانتفاء المشاركة، وماء ينتفي أن يشارك ماذا؟ تبنا، علفتها تبنا وماء لا يصح المشاركة. والنصب على المعية ممتنع كذلك، نصب على المعية ممتنع لانتفاء المصاحبة في الأول وانتفاء فائدة الإعلام بها في الثاني، هذا لأنه جمع بين مثالين وزججنا الحواجب والعيون، يعني كحلنا العيون لابد من التقدير. فأول العامل المذكور بعامل نصح صبابه عليهما، فأول علفتها أنلتها، أنلتها، لكن ليس هذا الذي رجحه ابن مالك رحمه الله تعالى، يعني يجوز أن يقال بالتضمين علفتها يعني أنلتها، أنلتها وأنال هذا يشمل العشب التبن ويشمل الماء، حينئذ لا يختص بواحد منهما بل ينصب على الاثنين، هذا لا إشكال فيه. لكن يبقى المسألة في ماذا؟ هل يضمن الفعل معنى فعل آخر أو لا؟ مسألة خلافية. فأول علفتها بأنلتها وزججنا بزينا كما ذهب إليه المازني والمبرد وغيرهم. أو اعتقد إضمار عامل ملائم لما بعد الواو ناصب له تصب، أي وسقيتها ماء، سقيتها ماء وكحلنا العيون، وهذا مذهب الفارس والفراء الذي اختاره الناظم هنا رحمه الله تعالى. إذن والنصب إن لم يجز العطف لمانع معنوي أو لفظي يجب. أو اعتقد، أو اعتقد هذا عطف على يجب، هذا فيه مشكلة وهي عطف الطلب على الخبر، إما أن يقال بأن الناظم يرى الجواز وإما من التأويل، إما أن يقال بأن الناظم هنا قال أو اعتقد، هذا أمر يجب، حينئذ إما أن نؤول الأول أو نؤول الثاني. والنصب إن لم يجز العطف أوجب أو اعتقد، هكذا أول المكود أوجب، أول الأول بماذا؟ بطلبي. إذن هو خبر في معنى الطلب، إذن حصل التطابق، حصل تطابق. عطف على يجب من عطف الإنشاء على الإخبار للضرورة، من قال بأنه للضرورة بذلك أجاب الصبان هناك حاشية بأنه ضرورة، أو يقال جريا على القول بجوازه، أو يجب في معنى أوجب، وهذا أولى، يجب في معنى أوجب. حينئذ عاطف طلبي لفظا ومعنى على طلبي معنى دون لفظ. إذن علفتها تبنا وماء لا يجوز فيه الوجهان. قال الشارح هنا فماء منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، تجويز المعية هذا فيه كلام طويل، والتقدير وسقيتها ماء باردا، وكقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هذا يمتنع أن يكون عطفا. وقوله شركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم، لأن العطف عطف النسق على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي، وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت، فرق بين أجمع هذا في المعنى وجمعت هذا في المحسوس، والأمر معنوي والشركاء محسوس، فلا يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي، فشركائي منصوب على المعية والتقدير والله أعلم فأجمعوا أمركم مع شركائكم، أو منصوب بفعل يليق به والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا، أجمعوا بهمزة القطع واجمعوا، هذا أمر من جمعت شركائكم. إذن الأقسام تكون ثلاثة في الجملة، قسم يجوز فيه الوجهان ويترجح العطف، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، وقسم ثاني يجوز فيه الوجهان والنصب أرجح، والنصب مختار لدى ضعف النسق، ثالث ما يمتنع فيه العطف فيتعين فيه النصب، بقي قسم وهو ما يتعين فيه العطف، ومثلنا له فيما إذا لم يسبق اللفظ عامل لا فعل ولا شبه الفعل، كل رجل وضيعته، نقول هذا واجب، واجب العطف ولا يجوز فيه النصب على المعية لعدم تقدم الفعل وشبهه. كذلك اختصم زيد وعمر واجب العطف ولا يجوز النصب هنا، بخلاف جاء زيد وعمرا جائز، أما اختصم زيد وعمر لا، لأن الفعل هنا لا يقع من واحد، جاء زيد وعمر قبله أو بعده هنا يجب ماذا؟ يجب العطف ولا يجوز النصب، يجب العطف ولا يجوز النصب. قال ابن هشام الحالات خمس على جهة التفصيل، الأول وجوب العطف كما في كل رجل وضيعته ونحو اشترك زيد وعمر وجاء زيد وعمر قبله أو بعده، ثانيا رجحانه نحو جاء زيد وعمر لأصالة العطف وإمكانه بلا ضعف، ثالثا وجوب المفعول معه وذلك في نحو ما لك وزيدا ومات زيد وطلوع الشمس لامتناع العطف في الأول من جهة الصناعة وفي الثاني من جهة المعنى، رابعا رجحانه يعني مع جواز العطف قمت وزيدا وكن أنت وزيدا كالأخ، هذا في الأول للضعف الصناعي وفي الثاني من جهة المعنى، خامسا امتناعهما معا، هذا الشاهد امتناعهما معا يعني لا يجوز العطف ولا النصب على المعية، ومثل له بي علفتها تبنا وماء باردا وزججنا الحواجب والعيون. هذه المفاعيل كلها مفعول المطلق وبه ومفعول فيه ولأجله ومعه، إذا اجتمعت كلها في تركيب واحد قدم المفعول المطلق، مفعول المطلق ثم المفعول به يعني أولوية ليس وجوبا، أولوية أن يقدم المفعول المطلق ثم المفعول به الذي تعدى إليه العامل بنفسه ثم الذي تعدى إليه بواسطة الحرف ثم المفعول فيه الزماني ثم المكاني، زماني مقدم على المكاني، لماذا؟ نعم، ولذلك عمل الفعل في الظرف بنوعيه، يرد السؤال لماذا فصلنا وكل وقت قابل ذاك، وأما المكان فلا. نقول لأدنى الفعل دلالته على الزمان أقوى، يدل عليه بالتضمن والالتزام، وأما دلالته على المكان فبالالتزام. ولذلك عمل فيه على نية النسبة إلى مكان ما. إذا قلنا قام زيد، قام زيد، طيب قام زيد قيام أين يقع؟ لابد له من مكان دل عليه قام نسبة إلى مكان ما. أما التعيين هذا يرجع إلى تخصيص الفاعل نفسه، وأما الفعل دل إلى نسبة إلى مكان ما مبهم، ولذلك عمل في المبهم دون المختص، لأنه لا يدل عليه بالوضع وإنما يدل عليه بدلالة التزام. ثم إن دل عليه بدلالة التزام إنما يدل عليه على جهة الإبهام، لأنه قام يستلزم مكانا ما، لا يستلزم أن يكون في طائرة أو في دور ثاني أو على الأرض أو على بساط. هذا التعيين يكون بفعل الفاعل نفسه، وأما الفاعل لا، أما الفعل لا، إنما يستلزم مكانا ما، وهذا مكانا ما هو الإبهام، فلذلك عمل فيه. شاهد هنا الزمان مقدم على المكان، ثم المفعول له، ثم المفعول معه متأخر. نعم، ثم المفعول معه. ضربت ضربا زيدا بصوت نهارا هنا تأديبا وطلوع الشمس. أمروها كما جاءت هذه. ضربت ضربا، هذا مفعول مطلق، زيدا مفعول به، بصوت تعدى إليه بحرف، نهارا ظرف زمان، هنا تأديبا مفعول لأجله، وطلوع الشمس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.